الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: كما أنه لا موجب لإرجاع الكلي في مقام التفرقة المذكورة إلى الحصة، ودعوى أن كل فرد يشتمل على حصة من الكل ومشخصات عرضية واستصحاب الكل عبارة عن استصحاب ذات الحصة. كان الكلام في الجواب عن هذه الشبهة العويصة، وهي أنه الآثار الشرعية إنما تترتب على الوجود الخارجي للمستصحاب، وفي مقام الوجود الخارجي لا يوجد عندنا كلي وفرد، وإنما الكلي والفرد موجودان بوجود واحد، وعليه فلا يوجد إلا الفرد وهو المستصحب، وعليه فلا مجال لاستصحاب الكلي. عليكم السلام. لأن الكلية موجود بنفس وجود الفرد، فاستصحاب الفرد هو استصحاب الكلي، فلا معنى لأن يوجد عندنا قسم نسمي، وعليه فلا يوجد إلا الفرد وهو المستصحب، وعليه فلا مجال لاستصحاب الكلي. عليكم السلام. لأن الكلية موجود بنفس وجود الفرد، فاستصحاب الفرد هو استصحاب الكلي، فلا معنى لأن يوجد عندنا قسم نسميه استصحاب الكلي وراء استصحاب الفرد. قلنا أن هذه الشبهة، طبعا هذه الشبهة مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى نفي استصحاب الكلي في الموضوعات. في مقام الجواب عن هذه الشبهة قلنا توجد أجوبة ثلاثة. الجواب الأول، وهو الجواب الذي اختاره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. الجواب الثاني، وهو جواب الرجل الهمداني. وقلنا بأن الرجل الهمداني كما هو المستفاد من كلمات الشيخ يرى أن الكلي وهو الإنسان وهو الكلي الطبيعي، أن الكلية له وجود واحد في الواقع الخارجي، والأفراد مراتب وتعينات هذا الوجود الواسع. هذا الوجود الواحد إذا كان عدد الأفراد 100 ثم صار عدد الأفراد 1000، يتوسع وجوده أو لا يتوسع؟ نعم يتوسع، لأنه موجود بهذه الأفراد، مو موجود بوجود آخر. التفسير الصحيح الذي ذكرناه للكلي الرجل الهمداني هذا، وهو أنه وجود واحد ولكن موجود بهذه الأفراد. مو كل إنسان كل فرد موجود بطبيعي. النظرية الأولى، وهي النظرية المشهورة عن من المحققين من الحكماء، يقولون الإنسان كل الإنسان موجود في هذا الفرد. الإنسان كل الإنسان موجود في هذا الفرد. فإذا الإنسان وهو الطبيعي متعدد في الخارج حقيقة لو واحد حقيقة، متعدد حقيقة بتعدد الأفراد. فإذا يوجد 100 فرد فعندك 100 إنسان، إذا عندك مليون فرد عندك مليون إنسان، إذا عندك مليار فرد عندك مليار إنسان. والشاهد على ما نقول أنه لو نقص عدد الأفراد تنقص الإنسانية أو لا تنقص؟ لا تنقص، يبقى الإنسان موجود في الخارج. إذن كل فرد موجود بطبيعي، وهذا معنى قولهم أن نسبة الطبيعي إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأبناء. ما معنى نسبة الآباء إلى الأبناء؟ يعني أن كل فرد له أب واحد، له طبيعي واحد يقومه. فهذا إنسان بتمام الإنسانية، مو حصة من الإنسان هنا. ها، بعض يتوهم أنه كل المبنى الذي يقوله الشيخ يعني حصة من الإنسان هنا، حصة من الإنسان هنا، حصة من... لا لا، كل الإنسان هنا، وكل الإنسان هنا، وكل الإنسان هنا، وهكذا باقي الأفراد. الرجل الهمداني ماذا يقول؟ يقول فد إنسان، هو فد إنسان، بس هذا الإنسان له ماذا؟ تعينات متعددة. هذا فد تعين منه، هذا فد تعين منه، هذا فد تعين منه، هو فد واحد. ها، هذا الواحد موجود بجميع هذه الأفراد. فإذا ازداد العدد يتسع هذا الواحد وما يتسع؟ ها، يتسع، لأنه موجود بوجود الأفراد. فإذا ازداد يتسع وجوده، إذا نقص الأفراد يضمحل وجوده، يضعف وجوده. يعني إذا أردنا من الناحية الكمية نتكلم، نقول هي يكون سخينا أو يكون ضعيفا، لو يسمن لو يضعف، هذا الإنسان الواحد. أما بناء على ذاك المبنى الأول ماكو ضعف وسمنة وسعة وضيق، أبدا سعة وضيق ماكو. بناء على هذا المبنى قلنا أنه لا إشكال أيضا يجري الاستصحاب في الكلي، ويجري الاستصحاب ماذا؟ في الفرد، لأن الكلية واحد والفرد ماذا؟ كثير، واحدهما غير الآخر. النظرية الثالثة، طبعا إذا صار في وقت بعض المطالب نقرأ عن هذه الأمور. النظرية الثالثة، ولعلها هي المشهورة بين الأعلى، واختارها المحقق صاحب المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. صاحب المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه التفت أيضا للإشكال، وهو أنه إذا قلنا أن الكلي موجود بنفس وجود الفرد فإنه لا مجال للاستصحاب الكلي، وإنما الاستصحاب يكون للفرد فقط. ومن هنا جاء وقال توجد عندنا أو يوجد عندنا في الخارج أمران، حصة وفرد، حصة وفرد. يعني نحن نضع يدنا على هذا الزيد الخارجي، هذا الزيد الخارجي له نسبتان، مو نسبة واحدة، له نسبة إلى الطبيعي فيكون حصة الإنسان، وله نسبة إلى العوارض التي أوجدت منه زيد، طول، عرض، لون، عمق، وزن، ابن فلان في منطقة فلان، هذه التي نعبر عنها بالعوارض المشخصة. يقول هذا زيد الخارجي له نسبتان، نسبة إلى الطبيعي وهي الإنسان، ونسبة إلى العوارض بها يكون فردا. فبالنسبة الأولى هي الحصة، نسميها حصة، وبالنسبة الثانية نسميها ماذا؟ فرد. والحصة موجودة في الخارج لو مو موجودة في الخارج؟ نعم موجودة في الخارج، هذا الفرد موجود في الخارج. والفرد موجود في الخارج لو مو موجود في الخارج؟ نعم الفرد موجود في الخارج. في استصحاب الكلي نستصحب ماذا؟ الحصة. وفي استصحاب الفرد نستصحب ماذا؟ هاي العوارض المشخصة التي تشكل فردية هذا الفرد. إذن استصحاب الكلي غير استصحاب الفرد، واضح المطلب؟ شوفوا انظروا ماذا يقول. يقول وهو أن الاستصحاب تارة يكون استصحابا للوجود الخارجي بما هو مضاف للفرد فيكون معناه استصحاب الفرد، وأخرى استصحاب للوجود الخارجي بما هو مضاف للطبيعي فيكون استصحابا للجامع. هذا الكلام يعطي في المقام جوابا آخر على هذه الشبهة. يا شبهة، شبهة أن استصحاب الفرد لا يتميز عن استصحاب الكل. وحاصل الجواب هو إرجاع استصحاب الجامع إلى استصحاب الحصة مع التمييز بين الحصة والفرد. أما بناء على الجواب الأول، جواب السيد الشهيد، أكو فرق بين الحصة والفرد أو لا يوجد؟ ها؟ لا يوجد، لأن الحصة هي الفرد والفرد هو الحصة، لأنه هناك أرجعنا الفارق وأين؟ إلى العنوان الحاكي. تعبير الذهن مو دقيق، ولك صحيح لكن مو دقيق، لأنه إذا أرجعنا إلى الذهن بعد ذلك يترتب عليه أثر شرعي. أرجعنا الفارق والتفرقة إلى العنوان الحاكي، مع أن المحكي ماذا؟ واحد هو الواقع الخارجي، ولكن الحاكي يتعدد. وحيث أن الحاكي يتعدد، التفتوا جيدا، والإنسان دائما يرى محكيه مباشرة لو بتوسط العنوان، بتوسط العنوان، وإذا تعدد العنوان فيتصور أن محكيه ماذا؟ متعدد، مو متعدد، واقع واحد يحكي عنه، ولكن هو لا يستطيع أن يصب الحكم على المعنون على الخارج مباشرة. وهذا ما سيشير إليه السيد الشهيد، أن أصل شبهة هؤلاء نشأت من أنهم تصوروا أن الحكم ينصب على الخارج بلا عنوان، بلا توسط عنوان، مع أن هذا محال، فلهذا اضطروا إلى مثل هذه الكلمة. وإلا لو ملتفتين من أول الأمر أن الواقع لا يتعلق به حكم، بعد ما كان كل همهم أنه يرجعون التفرقة أين؟ إلى الواقع. هل تجدون أن المحقق العراقي ماذا يفعل؟ يوجد التفرقة أين؟ وين؟ في الواقع الخارجي، لأنه متصور أن الحكم وين يتعلق؟ يتعلق في الواقع الخارجي مباشرة. الرجل الهمداني أيضا الذي قبل مبنى الرجل الهمداني في الكلية أيضا قال نفس الكلام. لماذا؟ لأنه تصور أن الحكم وين يتعلق؟ بالواقع الخارجي. وهذا اشتباه الأعلام الذين تصوروا أن الحكم يتعلق بالواقع مباشرة بلا احتياج إلى توسط عنوان. في المقام عندنا حصة وعندنا فرد. الحصة من الإنسان، هذا تعريفها، هي عبارة عن وجوده الخارجي الذي لا ينظر معه إلى أي خصوصية من الخصوصيات الأخرى الزائدة على وجود الإنسان بما هو إنسان. هاي حصة التي هي في الواقع وجودات لماهيات أخرى. الطول ما هي لو مو ما هي؟ نعم. العرض ما هي أخرى؟ الطول، الوزن، الكم، ابن فلان، هذه كلها ما هي؟ وهي داخلة تحت ماذا؟ تحت مقولاتها الخاصة بها. فإذا نظرت إلى هذا الوجود ونسبته إلى الطبيعي من غير أن تلحظ فيه أي خصوصية من الخصوصيات، التفتوا جيدا، نظرت إلى الوجود، ها؟ فالمستصحب أين؟ وجود خارجي حتى يترتب عليه أثر شرعي. وإلا أنت استصحبت الحصة ولم تكن وجودا خارجيا، لا يترتب عليها أثر شرعي. قال هذا الوجود نسميه بالحصة، وهو الوجود منسوبا إلى الطبيعي من غير لحاظ خصوصيته. ثم إذا خلطناه مع الوجودات المختلفة المحتفة به، يعني طول وعرض وبياض وسواد إلى آخره، التي تسمى بالمميزات والخصوصيات المكتنفة به والمحتفة به، حينئذ نسميه زيد، نسميه خالد، نسميه عامر إلى آخره. فالحصة عبارة عن ذلك الوجود الخارجي المنسوب أولا وبالذات إلى ذات الإنسانية، والفرد هو عبارة عن ذاك الوجود مخلوطا ومكتنفا مع خصوصياتها التي بمجموعها نسميه زيد. وإلا أنت جنابك احذف عنه الخصوصيات، بعد مو زيد، إنسان فقط. فتكون الحصة بهذا الاعتبار جزءا من الفرد، وحينئذ فهنا معنى استصحاب الجانع الجامع يعني استصحاب الحصة، ومعنى استصحاب الفرد يعني استصحاب الحصة مع قيودها وخصوصياتها، وذلك تبعا للأثر الشرعي. واضح المطلب؟ وهذا الجواب حاصله جواب المحقق العراقي، التمييز بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد بإرجاع استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة، واستصحاب الفرد إلى استصحاب المركب من الحصة وخصوصياتها. وبهذا ينحل ماذا؟ تنحل الشبهة، لأنه استطعنا أن نميز في الوجود الخارجي بين وجودين، أحدهما حصة ونستصحبه وهو وجود الكلي وهو استصحاب الكلي، وبين الفرد ونستصحبه وهو استصحاب الفرد. خب، تام من هذا الكلام أو ليس بتام؟ السيد الشهيد يقول بأنه ليس بتام. لماذا ليس بتام؟ أجبنا بعد، أجبنا وهو أن هذا أنكم تتصورون أن مصب الحكم هو الواقع الخارجي، وليس الأمر كذلك. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في بعض كلماته يقول هذا المعنى إذا استطيع أن أجب. قال: فالشبهة بحسب الحقيقة نشأت من تخيلي أن المنجزات الاستصحابية تحتاج إلى مصب خارجي ابتداء، وحينئذ قيل في الشبهة لا يوجد في الخارج مصبان، وإنما يوجد ما لا يوجد في الخارج إلا ماذا؟ إلا الفرد، فأين الكلية حتى نستصحبه؟ والمفروض أن الأثر الشرعي مترتب على ماذا؟ على الخارج، والكل أمر ذهني لا خارجية له، فلا أثر لاستصحابه، لأننا أنكرنا وجوده، فأيهما اخترتم؟ هذا تتمة الإشكال. ولكن الصحيح ماذا؟ يقول: ولكن الصحيح هو أن الاستصحاب يتعلق أين؟ يتعلق بالعنوان بالصورة العلمية، وإلا إذا لم يتعلق بالعنوان والصورة العلمية أجيبونا مأجورين، أفتونا مأجورين. في العلم أنتم ماذا تقولون؟ العلم بماذا يتعلق؟ بالصورة لو يتعلق بالواقع الخارجي، ها؟ وين يتعلق؟ إن قلتم يتعلق بالعلم، شنو احنا عندنا واقع إجمالي وواقع تفصيلي؟ ها؟ احنا هناك في العلم الإجمالي كان عندنا واقع إجمالي وواقع تفصيلي. هو معقول الواقع الإجمالي؟ معقول؟ لو محال كيف صورتم لنا هناك العلم التفصيلي والعلم الإجمالي؟ فرقتم بينهما من خلال ماذا؟ من خلال الصورة، من خلال المعلوم. قلتم بأنه تارة كذا صورة مبهمة وأخرى ماذا؟ مفصلة على التفصيل الذي تقدم. نفس ذاك الكلام يأتي أين؟ هنا. وإلا لو قلتم أن الحكم يتعلق بالواقع الخارجي، مصبه الخارج مباشرة، ينبغي أن تقولوا هنا ماذا؟ في العلم أيضا لا بد أن تقولوا أن العلم متعلقه أي الواقع الخارجي، ولا يلتزم أحد بذلك. إذن العلم، الحكم، وباقي الأمور الذهنية مصبها ومركزها هي الصور الحاكية، العناوين الحاكية. وبعبارة أدق، أن مصبها ومركزها هو الواقع المحكي بالصورة، مو الواقع مباشرة. ومن هنا فهذا الجواب الذي ذكره المحقق العراقي وجملة من الأعلام أيضا تبعوه في التفرقة بينهما غير تامين، مضافا إلى أن هناك مجموعة من الإشكالات ترد على هذا، كما سنجدها إن شاء الله في استصحاب الكلي. مما تقدم يتبين لنا أننا في مقام التفرقة بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد توجد عندنا اتجاهات ثلاثة: الاتجاه الأول اتجاه الرجل الهمداني، الاتجاه الثاني اتجاه العنوان المختلف الذي يري الواقع وهو مبنى سيد الشهيد، الاتجاه الثالث وهو اتجاه الأعلام الذي ذكره المحقق العراقي. سيدنا، هل توجد ثمرة أو لا توجد ثمرة؟ هسه قلنا هذا قلنا هذا قلنا ذاك، توجد أو لا توجد؟ الجواب ستظهر الثمرة عندما نستعرض أقسام استصحاب الكلي. هناك سيتضح لنا أن بعض هذه التفرقات والوجوه التي فرقنا بها بين استصحاب الكلي والفار تتم في بعض الأقسام، وبعضها ماذا؟ لا تتم، لا تستطيع أن تؤمن لنا استصحاب الكلي في بعض الأقسام، كما هو هذا المبنى، مبنى الأخير وهو مبنى المحقق العراقي. سنجد أنه في بعض الأحيان لا يستطيع أن يؤمن لنا أو تؤمن لنا هذه التفرقة استصحاب الكلي في بعض الأقسام. إذن بالإضافة إلى الإشكال الأول الذي ذكرناه على مبنى الرجل الهمداني أو على مبنى الحصة للمحقق العراقي، هو أنه لا يؤمن لنا جريان الاستصحاب في جميع أقسام الكلي، والتي ستأتي الإشارة إليها بعد ذلك. واضح المطلب؟ قال كما أنه لا موجب لإرجاع الكلي في مقام التفرقة المذكورة. التفرقة بين ماذا وماذا؟ التفرقة بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد للفرد المردد. قال كما أنه لا موجب لإرجاع الكلي في مقام التفرقة المذكورة إلى الحصة، لأنه الكلي يعني ذلك الجامع في الذهن. المحقق العراقي أرجعها إلى ماذا؟ أرجع الكلي إلى ماذا؟ إلى الحصة، وأحدهما غير الآخر، ولكنه من ضيق الخناق اضطر إلى أن يرجع الكلي إلى الحصة حتى يحقق لنا وجودان خارجيان، وجود الحصة ووجود الفرد. ودعوى أن كل فرد يشتمل على حصة من الكلي ومشخصات عراضية، أعراض طول عرض عمق إلى آخره، مو مشخصات. هذا غلط الشائع عندما تريد أن تقول فلان ابن فلان تقول مشخصات شنو بالفتح، هذا غلط، وإنما الصحيح مشخصاته مو مشخصاته بالفتح باسم الفاعل. على أي الأحوال مشخصات عراضية، أعراض طول عرض عمق ابن فلان ومن بيئة فلان إلى آخره. إذن الفرد مركب وماذا؟ والحصة غير مركبة. واستصحاب الكلي عبارة عن استصحاب ذات الحصة، واستصحاب الفرد عبارة عن استصحاب الحصة مع المشخصات. هذا ما ذكره الأعلام، بل الصحيح في التفرقة ما ذكرناه. سيدنا أشكل يقول بعد تبين مما سبق إشكالنا ما هو، أن منشأ الإشكال أن الحكم متعلق بالواقع مباشرة، وهذا غير معقول. فلهذا لا يتصور، لا يتصور آخر، يتصور البعض خوف ذاك صحيح، هذا هم نص صحيح، لا لا ذاك مو نص صحيح، غلط ذاك، ذاك غلط، وغلطه مو أنه لا يؤمن لنا. نلتزم، من التزم بشيء التزم ها بلوازمه، في مولانا ما يؤمن الجريان الاستصحاب في كل أقسام الكلي، يقول لا يؤمن، أنا بشيله أنا منتظمان أنه أن يجري في كل، لا مو ذاك الإشكال. الإشكال هنا وهو أنه مصب الإشكال، الإشكال نعم ذيك من النقوض اعتبروا نقض ذاك، مو إشكال، إشكال هذا وهو أن الحكم يستحيل أن يتعلق بالواقع الخارجي، وهؤلاء الأعلام تصوروا هذا المعنى. الجهة الثانية في أقسام استصحاب الكلي، بعد أن انتهينا بحمد الله من الجهة الأولى من البحث، ننتقل إلى الجهة الثانية من البحث، وهو أنه الإشكالات العامة على جريان استصحاب الكلي اندفعت بحمد الله. إذن نحن نستطيع أن نقول أن الكلي يمكن أن يكون مستصحبا، ولكن بهذا الشرط احفظوها، إذا كان الأثر الشرعي موضوعه ما هو؟ موضوعه الواقع المحكي بهذا العنوان، وهو العنوان العام، وهو عنوان الحديث. أما إذا كان الأثر الشرعي من الواضح مترتب على الفرد بما هو فرد، يعني كانت حرمة المس مثلا مرتبة على كونه جنبا، على كونه محدثا بالأفغار متبولا، لا أستطيع أن أثبت هذا جنب، هذا محدث المس، أستطيع أن أثبت، أستصحب أنه محدث ولكنه جنب لا، نائمون؟ لا لا لا يثبت لا هذا ولا هذا. فإذا لابد أن نرجع ماذا ونرى أن الأثر الشرعي موضوعه مركب مرتب مترتب على ماذا. إذا كان وعندنا في الشريعة بحمد الله تعالى هذا المعنى أن الآثار الشرعية قد تترتب على الواقع المحكي بالصورة وبالعنوان الكلي بالعنوان الجامع كما ضربنا له مثال قبل ذلك. وبعد أن ثبت لنا أن استصحاب الكلي لا محذور فيه نأتي الآن لنستقرأ أقسام استصحاب الكلي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول استصحاب الكلي له أقسام. استصحاب الكلي له أقسام. القسم الأول هو أن يكون الشك في البقاء ليس ناشئا من الشك في حدوث الفرد. بالمثال سيتضح. القسم الثاني أن يكون الشك في البقاء بقاء الكلي ناشئا من الشك في حدوث الفرد. هذا المطلب الثاني عندما نوضحه يتضح كيف ليس ناشئا من حدوث الفرد. مثال كما يضرب سيد الشهيد مثال في الكتاب وهو مثال عملي. إنسان صدر منه حدث خرج منه بلل وافترض أنه هذا البلل لم يكن مثلا بعد البول حتى يفترض أنه بلل ماذا بول حتى نقول مثلا إذا لم يستخرج لم يأتي بالخراطات فهو ماذا فهو بول ولم يكن هذا البلل بعد الجنابة وعدم الخراطات حتى نقول أنه من متممات ماذا المني الماء الخارجي منه لا فتقرين ما كتعين أن هذا البلل الخارج هو بلل البول أو بلل الجنابة وبالقرائن أيضا ليس من البلل المتسامح فيه البلل الطاهر يعلم إن إما هو بول وإما هو ماذا ها؟ وإما هو مني أصلا قام من النوم مثلا ووجد بلل واحتمل احتمالا قويا بأنه إما بول وإما لا يخرج عن أحد هذين ثم ذهب وتوضأ ثم أراد أن يمس القرآن الكريم يجوز أو لا يجوز يجوز أو لا يجوز أجيبوني تقولون هنا إن كان البلل الصادر والخارج من بول فقد ارتفع جزما ويجوز له المس أما إن كان البلل الصادر والخارج من هو الجنابة هو المني الآن يجوز أو لا يجوز ها؟ فإذا الآن شكه في بقاء الحدث من أي شيء ها؟ شكه في بقاء الحدث يعني الكلي شكه في بقاء الكلي ناشئ من أنه حدثت الجنابة أو لم تحدث الجنابة وهذا معنى أن الشك في بقاء الكلي ناشئ من حدوث الفرد والمفروض أن الجنابة شنو فرد من الكلي بعد واضح المطلب فإذا شكه في بقاء الحدث ناشئ من أنه حدثت الجنابة أو لم تحدث الجنابة ما عنده يقين حدثت الجنابة عنده يقين حدثت الجنابة ما عنده يقين فشكه في البقاء ناشئ من الشك في حدوث الفرد يا فرد أحد الفرد وأخرى شكه في البقاء لا يكون ناشئا من الشك في حدوث الفرد وهو ماذا شخصان دخلا إلى المسجد إما زيد وإما عمرو شخصان دخلا إلى المسجد إما زيد وإما عمرو وافترضوا أن الحكم الشرعي مرتب على وجود الإنسان في المسجد والآن لا يعلم خرج أو لم يخرج سواء كان زيد يحتمل خرج أو لم يخرج، سواء كان عام يحتمل خرج أو لم يخرج. هنا شكه في البقاء ناشئ من الشك في حدوث الفاعل. لا، سواء كان زيد سواء كان عام، هذا صدمة. مثال آخر أوضح أخذه. دخل الإنسان إلى المسجد، مو دخل جزء حصة من الإنسان، لا دخل الإنسان. هذا شوفوا المفارقة العرفية اللي تطيف في كلام المحقق العراقي. بعد محقق عراقي إذا دخل شخص يقول دخل حصة من الإنسان، مو دخل الإنسان، إنسان ما دخل حصة من الإنسان. أما علامة ابن الشيخ الرئيس، ها، دخل الإنسان إلى أصلا الإنسانية دخلت رمضان، بل دخلت الإنسانية، هذا الكلية الطبيعي بتمامه دخل إلى المسجد. أكفت قول ما أدري سامعي ولا، هذا مرارا يتكرر، أن الطبيعي يوجد بوجود فرد منه ولا ينعدم إلا بانعدام جميع الأفراد. ها متعارف، سمعوه مرارا، ها هو الطبيعي فرد منه يوجد بوجود الطبيعي، فرد إلى له مليارات الأفراد يمكن إليه، وفرد منه وجدهن، وفرد منه وجدهن، وينعدم. هو إذا انعدم واحد، من عدم الطبيعي، ها يعني من عدم الإنسان طبيعي يعني إنسان، إذا انعدم فتفرد من عدم الإنسان. مو إحنا مقارين بالحظة، إحنا قائلين أنه الفرد والطبيعي واحد. ومن هنا المحققين لا فرق بين صورة الوجود والعدم. الإنسان يوجد بوجود فرد وينعدم بانعدام فرد، إنسان بعده يوجد بوجود فرد وينعدم بانعدام فرد. تقول كل الإنسان، يقول لا، هذا الفرد من الإنسان، هو إنسان، هو عندما ينعدم زيد انعدم الإنسان، لو ما انعدم. ها أكو خلط، أكو بد مغالطة هنا. يتصور من أقول إن عدم الإنسان يعني إن عدم كل أفراد، لما أريد أقول، أريد أقول إن عدم الإنسان الموجود هنا، هذا الإنسان ما موجود هنا، هو انعدامه، هو انعدام الإنسان. فكما يوجد بفرد ينعدم بفرد، لا فرق بينهما من هذه الجهة، تحقيقه إن شاء الله إلى الفلسفة. تمام. إذن الكلي إذا وجد فرد آخر، مثال آخر قلنا، وهو إذا وجد الإنسان ضمن فرد ثم شككت بعد ذلك أنه خرج الفرد أو لم يخرج الفرد، وافترض أن الأثر مترتب على عنوان الإنسان مو على عنوان الفرد بما هو فردون، فهنا شكك في بقاء الكلي ناشئ من الشك في من الحدوث، من الشك في الحدوث. ها لا، إذن تارة أن الشك في البقاء يكون ناشئا من الشك في حدوث الفرد، وأخرى لا يكون ناشئا منه. يمكن تقو الشك في بقاء الكلي اثنين، أحدهما الشك في بقاء الكلي للناشئ من الشك في حدوث الفرد ومثلنا له، والآخر الشك في بقاء الكلي الناشئ من الشك في حدوث الفرد. ومثال الأول أن يعلم بدخول الإنسان ضمن زيد في المسجد، دخول الإنسان، التفتوا جيدا، إنسان دخل إلى المسجد، مو حصة من الإنسان دخل. خب إذا عدم زيد، ما عدم الإنسان؟ أما مفارقة عجيبة، ها؟ أنه أنت تقول دخل زيد فوجد الإنسان في المسجد، خرج زيد، ما عدم الإنسان؟ عدم الإنسان. شنو الفرق بين الوجود والعدم؟ ليش هناك يوجد بفرد منه وهنا لا ينعدم إلا بالإعدام جميع أبيه؟ شنو الفرق؟ قال أن يعلم بدخول الإنسان ضمن زيد في المسجد ويشك في خروجه، هذا غير الناشي من حدوث الفرد. ومثال الثاني أن يعلم بحدوث مردد بين الأصغر والأكبر ويشك في ارتفاعه بعد الوضوء، فإن الشك مسبب عن الشك في حدوث الأكبر، هذا الشك في البقاء مسبب عن الشك في حدوث الأكبر. مثاله دخل الإنسان إلى المسجد، إما في ظن زيد إما في ظن عمرو، والآن أشك أنه موجود أو لا. إن كان زيد فقد خرج جزما، إن كان عمرو فهو موجود لأن لم أره يخرج، فهنا شكك في بقاء الإنسان ناشئ من ماذا؟ من حدوث فرد، لأنه إذا كان زيد قد خرج قد ارتفع، أما إذا كان عمرو فهو موجود مثل الجنابة، إذا كان بول فقد ارتفع، أما إذا كان الجنابة فهي باقية، فهي ناشئة من حدوث الفرد. أنا لا أعلم أن الحادث ما هو، إذا كان الحادث عمرو باقي ولكن لا أعلم أنه هو الحادث، فشكك في البقاء ناشئ من الشك في حدوث فرد معين. أما القسم الأول فله حالتان، يا قسم يقول يمكن تقسيم أحدهما إلى قسمين. القسم الأول يا قسم يعني الناشئ من الشك في الحدوث الفرد وغير الناشئ، هذا له حالتان: أن يكون الكلي معلوما تفصيلا، ما بمطلب هذا فقط عناوينها إن شاء الله تفصيل إشكالات أكون نشير إليها بعد ذلك، أن يكون الكلي معلوما تفصيلا ويشك في بقائه كما في المثال المذكور، تعلم بدخول الإنسان ضمن زيد إلى المسجد وتشك أنه خرج أو لم يخرج. إذا فرضنا أن الأثر الشرعي مترتب على العنوان، على العنوان الجامع، فهنا يترتب بلا إشكالين، يعني يتم الاستصحاب لتمامية أركان الاستصحاب فيه، سواء بنينا على مبنى الحصة أو على مبنى الرجل الهمداني أو على مبنى الواقع المحكي بالعنوان. لماذا؟ لأن الأثر مترتب على ماذا؟ مترتب على الجامع، على مبنى الرجل الهمداني، فواضح الجامع موجود في الخارج بوجود وحداني أو غير موجود؟ موجود. على مبنى العراقي، فواضح لأن الحصة موجودة في الخارج ومو موجودة؟ على مبنانا، فأوضح باعتبار أنه هو الواقع المحكي بهذا. فإذا لو كان الشك في البقاء لم يكن ناشئا من الشك في الحدود كما في هذا المثال، معلوم تفصيلا زيد دخل في المسجد فدخل الإنسان وأنا شككت أن الإنسان الآن موجود أو ليس بموجود، أستصحب بقاء وجود الإنسان إذا كان منشأ لأثر شرعي، حيث يعلم بوجود زيد تفصيلا. وهنا إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الجامع جرى استصحاب الكلي. نعم، إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على ماذا؟ على الفرد بما هو فردون لا أستطيع. لماذا؟ باعتبار أنه المتيقن هو ماذا؟ المتيقن هو الكلي، لا المتيقن هو الفرد بما هو فردون. واستصحاب الكلي في هذه الحالة جار على كل حال، سواء فسرنا استصحاب الكلي وفرقنا بينه بين استصحاب الكلي وبين استصحاب الفرد على أساس كون المستصحب الوجود السعي للكلي على طريقة الرجل الهمداني. شوفوا، مو الوجود السعي المنحاز، نعم ماكو منحاز، اكو فقط وجود سعي، فلهذا قلنا هذه كلمة منحاز لابد ان نفسرها بنحو ليس معناه فد وجود في قبال الوجودات الاخرى، بل هو وجود واحد ضمن هذه الوجودات، او الحصة على مبنى المحقق العراقي، او الخارج، المستصحب هو الخارج ولكن بمقدار مرآتية العنوان الكلي، لان الخارج هناك عنوان يحكي عن، وهذا العنوان الحاكي تارة يحكي الواقع تفصيلا وأخرى يحكي الواقع ماذا؟ إجمالا. على ما تقدم في الجهة السابقة، إذ على كل هذه الوجوه تعتبر أركان الاستصحاب تامة فيجري الاستصحاب. الثانية: أن يكون الكلي معلوما إجمالا لا تفصيلا ويشك في بقائه على كلا تقديرين، مو على أحد التقديرين دون الآخر. شنو يشك في على كلا التقديرين؟ حتى يخرجه من الشك في حدوث الفرد. وشوفوا في حدوث الفرد احنا شلون شكينا؟ قلنا ادنى زيد او عمرو دخل المسجد، زيد او عمرو دخل، اذا كان الداخل زيد فقد خرج قطعا خلص، اذا اكو شك في البقاء لو ما اكو شك في البقاء؟ ما اكو شك في البقاء لانه ارتفع، شك في الحدوث في البقاء ما عندي. واذا كان الداخل عمره فهو ماذا؟ اشك انه باقي او خارج، ملتفتين؟ اذا هنا الشك في البقاء منشأه ماذا؟ هو الشك في حدوث الفرد وهو عامرة. هذه حالة، هذه مو هنا يريد يقولها في الثانية، ها اي فادر لذهنك هذا يريد يقولها الشكل. انت علمت بدخول زيد او خالد الى المسجد، علمت بدخول الانسان الى المسجد، بس اما في ضمن زيد واما في ضمن خالد، بس علمت بدخول الانسان الى المسجد. هسه من هو زيد لو خالد؟ لا تعرفه. دست جيدة. هو في مقام بقاء شلون؟ يقول تشك أن الإنسان باقي لو مو باقي. هو تشك إنسان باقي. يقول سواء كان زيدا يحتمل قد خرج، وسواء كان خالدا أيضا يحتمل ماذا؟ قد خرج. مو إذا كان زيد فهو قطعا قد خرج، وإذا كان خالد فيحتمل أنه باقي. ما أدري الفارق واضح؟ فهذا الثانية مو يعني الناشئ من حدوث الفرد، ها؟ هذا غير الناشئ من حدوث الفرد، له ماذا؟ له مثالان، وكل من المثالين له حكمه الخاص. التفتوا جيدا، بحثوا زيد ليس الخاص عندكم. هذه الثانية مو يعني المثال الثاني يعني الناشئ من حدوث الفرد، لا لا. قال الثانية أن يكون الكلي معلوما إجمالا وهو الإنسان، ويشك في بقاء الإنسان على كلا تقديريه. معلوما إجمالا يعني الكل، إنسان معلوم بس زيديته أو خالديته معلوم لو مو معلوم، وهذا هو فرقه عن الأولى. هنا كانت زيديته ماذا؟ دخل الإنسان ضمن زيد، أما هنا دخل الإنسان ولا أعلم ضمن زيد، فيوجد هنا بالإضافة إلى أنه شك في البقاء عندك فد علم إجمالي. ملتفتيني ولا؟ أكو فد علم إجمالي بالإضافة إلى الشك في البقاء. يعني أساسا المعلوم لك مو معلوم تفصيلي، يعني مستصحبك المتيقن يعني حدوثه ليس معلومك فيه تفصيلي، وإنما معلومك فيه إجمالي، وإلا في مقام بقاء أيضا كذلك، يعني شك في ذلك إجمالي. كما إذا علم بوجود زيد أو خالد في المسجد ويشك في بقائه سواء كان زيدا أو خالدا. أما إذا كان ناشئا الشك شك في البقاء من حدوث الفرد، إذا كان زيد فيقينا قد خرج، أما إذا كان خالد فيحتمل أنه ماذا؟ باق إلى الآن. فيجري استصحاب الجامع. التفتوا جيدا، بناء على مبنى الرجل الهمداني يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ ها؟ يجري أو لا يجري الاستصحاب؟ يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأن الكلية وجود واحد سعي غير الأفراد. بناء على مبنى السيد الشهيد يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ نعم، لأن الواقع المحكي إما بصورة إجمالية إما بعنوان الجامع إما بعنوان تفصيلي. أركان الاستصحاب تامة بناء على الحصة. الحصة متيقنة لو مو متيقنة؟ ها؟ حصة متيقنة؟ حصة متيقنة، مو أفرادها مو متيقنين قطعا، إنه لا تعلم حصة شلون متيقنة لو مو متيقنة. هذه الحصة متيقنة، هذا الجزء من الإنسان اللي موجود في زيد متيقنة؟ ها؟ مو قال زيد مركب شنو؟ من الحصة والمشخصات. هاي الحصة الموجودة في زيد متيقنة لو مو متيقنة؟ غير متيقنة. في المسجد يخون في زيد انت. هاي الحصة الموجودة في خالد متيقنة لو مو متيقنة؟ هم مو متيقنة. اذا عندك يقين بالحدوث لو ما عندك يقين بالحدوث؟ ها؟ لا يوجد يقين بالحدوث، فلا مجال للاستصحاب. هذا على مبنى من؟ على مبنى التفرقة التي تفرق بين الكلي والفرد بالحصة والفرد، يعني ارجاع الكلي الى الحصة. وقت اكو عندنا كم دقيقة. يقول ولا اشكال في ذلك، فيجري استصحاب الجامع اذا كان الاثر الشرعي مترتبا على الجامع. ولا إشكال في ذلك، يعني في جريان الاستصحاب لتمامية الأركان اليقين بالحدوث والشك في البقاء، بناء على إرجاع استصحاب الكلي إلى استصحاب الوجود السعي له للكلي على طريقة الرجل الهمداني. وبناء على المختار. هذه من حيث الضبط الأخوة يشوفوا يقدرون يرجعون معجم بلدان. هذه همدان وهمدان، هذني وحدة اثنين شلون ما عندنا هذول من أصحاب الأمير المؤمنين، عندنا همدانيين، هذه قبائل لعلهم يقولون قبائل اليمن، ها هذه من حيث الضبط واحدة القبيلة والمنطقة همدان معروفة لها موجودة عندنا اللي هي مسقط الشيخ الرئيس، رأس الشيخ الرئيس همدان، هذه بالفتح. أما ذولاك هذيك القبيلة همدان لو همدان، يعني ضبطة تدرون لو هيك تقولون تراجعوها شوفونها. وبناء على المختار معجم القبائل، أكو عند عمر كحالة فرشي من القبيل، وبناء على المختار من إرجاعه إلى استصحاب الواقع بمقدار مرآتية العنوان الإجمالي. فأيضا عندنا ماذا؟ أركان الاستصحاب تامة. وأما بناء على إرجاعه، إرجاع الاستصحاب أو إرجاع الكلي إلى استصحاب الحصة، فقد يستشكل بأنه لا يقين بحدوث أي واحدة من الحصتين، فكيف يجري استصحابها؟ اللهم إلا أن تلغى ركنية اليقين. أكو بعض النكات مهمة هنا إن شاء الله نجعلها إلى غد، والحمد لله رب العالمين.